بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا راجعت؟ لعلك تريد صفية بنت شيبة. أكيد هي بنت شيبة، هذا الذي مختلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة راجع من عملنا بشيبة الجندي، يقول هو ثقة، أخرج له أبو داود. أحد الأخوة يسار يقول الحديث الذي في إسناده رجل مبهم، هو حديث شداد بن أوس، كيف يتقوى وفي إسناده مبهم؟ الكلام على المبهم إن شاء الله يأتي معنا في النوع الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، يظن في الثالث والعشرين، معرفة من تقبل روايته ومن ترد، الثالث والعشرين. سنتكلم هناك على مجهول العين والحال والمبهم، واختصارا هنا أن المبهم قد يستأنس به الأئمة إذا كان في الطبقات التابعين ويقوون به، يقوون بذلك كما قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث، يستانس به في مواضع. طيب ماذا خلصنا في المرسل من حيث الاحتياج بنفسه، ما يحتج به بنفسه عند جماهير المحدثين؟ مرسل الصحابي نعم يقبل عند جماهير المحدثين، ومنهم من نقله إجماعا. مرسل سعيد بن المسيب، طيب منهم من قبله ومنهم من رده، الذي يتوقف فيه يقولون لماذا لم يصرح بالصحابي إن كان سمعه صحابي، ولو كان عنده عن صحابي لذكره، أو جاء موصولا من طرق أخرى. والذين قبلوا قالوا تتبعت فما وجد منها مسندا، وجد أنها من طريق الثقات، ما وجد منها مسندا في طرق أخرى وجد أنها من طريق الثقات، لكن هذا تتبع لما أسند منها، هناك مراسيل ما أسندت، هناك مراسيل ما أسندت. على كل من قبلها لا ينكر عليه، إذا علم أنه لا يسقط إلا ثقة فهذا لا ينكر على من قبلها. الأصل ماذا؟ هذا الذي نطمئن نحن إليه، أنه يتوقف فيها، فإن جاء من طريق أخرى وصلت قبلت، لكن هم قالوا التي أسندت منها المراسيل من المسيب التي أسندت من طرق أخرى وجد أنها مسندة من طريق الثقة، فلهذا قبلوها مطلقا، لكن يبقى عليهم أن هناك مراسيل ما أسندت، مراسيل ابن مسيب ما أسندت، واحتمال السقط فيها موجود. بقي مرسل صغار الصحابة الذين لهم الرؤية ولا ليس لهم السماع، ما يعني قبولها قوي، وقد استدم ذا احتج بها الإمام أحمد وغيره، احتجوا بها على مسائل فقهية كثيرة. والمرسل من حيث الشواهد والمتابعات، لا المرسل هل يقبل في الشواهد والمتابعات؟ يقبل في الشواهد حتى وإن وصف بأنه من أضعف المراسيل، إذا وصف لا يقبل مطلقا أو أحيانا أحيانا، يعني موضع اجتهاد، يقول موضع اجتهاد، ووجد من صنيع المحدثين قبولها، فالشخص لا يتفرد، وإلا فالاستشهاد بها فماذا صنعه المحدثون، لا بأس بالاستشهاد بها، لكن إن وجد العلماء لم يقووا بذلك بتلك الطرق توقف فيها. وقد يجتمع 3 شواهد فتقوى النفس أكثر من شاهد واحد، يعني شاهد مرسل من مراسل سائر التابعين مع سند آخر فيه ضعيف، قد يتردد الشخص، لكن إذا جاء الطريق ثانية يقوى أكثر، مثلا مرسل قتادة مع مرسل الزهري مع سند فيه ضعيف، مثل هذا يتجاوز ماذا يتقوى ماذا يقوى احتمال أو يقوى الاستشهاد. كلما تعدد الطرق زادت قوة في الاستشهاد بها. أين وصلنا؟ أخذنا حتى المنقطعة. طيب، انتهينا من القراءة. ما هو التعريف المرتضى في المنقطع الذي عليه الاصطلاح الأكثر والاستعمال الأكثر؟ ما سقط من إسناده واحد أو أكثر ليس على التوالي، فإن كان على التوالي فهو المعضل الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله. بقي المنقطع من حيث الاحتجاج به، من حيث الاحتجاج به بنفسه. نعم، هو أسوأ حالة من المرسل كما ذكر بعض المحدثين، لأن المرسل في طبقات العليا، طبقات الصحابة والتابعين، وهي من أفضل القرون، خير القرون، والمنقطع أدنى رتبة، فهو من حيث الاحتجاج بنفسه لا يحتج به عند جماهير العلماء وعند المحدثين. ونقل الحافظ في النكات عن ابن السمعاني أنه قال: من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا من قبول المنقطعات، وأما من قبل المرسل فوجد عندهم اختلاف في المنقطع. يقول: عرف ابن الصلاح المنقطع بأن الإسناد الذي فيه قبل الوصول للتابعي، حصل فيه سقط قبل الوصول للتابعي، وقلتم قبل الوصول إلى الصحابي. نعم، لأن التابعي إذا سقط صار من قبيل المنقطع أيضا. مالك عن ابن عمر، الآن حصل الانقطاع قبل الوصول إلى التابعي أم قبل الوصول إلى الصحابي؟ نعم، قبل الوصول إلى الصحابي، يعني سقط التابعي بنفسه. الأسباب التي أسباب الانقطاع نفس أسباب الإرسال، فالذي يرسل ذكرنا بالأمس أسباب للإرسال، كذلك هي نفس الأسباب التي تجعل الراوي يرويه منقطعا. من حيث الاحتياج تقدم، بقي من حيث الاستشهاد، الاستشهاد بالمنقطع. أما في الطبقات العليا فلا شك أن الاستشهاد بها هو الذي ينبغي أن يعمل به. لماذا؟ لأنه إذا كنا قد قبلنا المرسل في الشواهد فلا شك أنه ينبغي أن يقبل المنقطع، فقد يكون الانقطاع أقل من الإرسال في تلك المواضع. فمثلا رواية سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة تقبل بالشواهد، ورواية سعيد بن جبير عن عمر بن الخطاب منقطعة، فنقول لا تقبل، مع أنها تقبل روايته عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشواهد. ف يعني استغرب ممن يقول المنقطع لا يقبل مطلقا، هذا بعيد، هذا بعيد، فكيف قد قبلنا إرسال سعيد بن جبير؟ بل ربما نقبل من هو أقل من سعيد بن جبير، حتى قلنا قد قبل بعض المحدثين مراسيل الزهري وقتادة في الشواهد في بعض المواضع، فلا شك أن مثل المنقطع أقل انقطاعا، فأيهما أبعد من حيث السقط أو من حيث التاريخ، رواية سعيد بن جبير عن النبي عليه الصلاة والسلام أو رواية عن أبي بكر؟ لا شك أن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من حيث التاريخ. فالمنقطع في مثل هذه الطبقات يقبل باطمئنان، في الشواهد يقبل باطمئنان. طبقات النازلة موضع نظر. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن ذلك فقال تارة وتارة، أي الباحث على حسب ما يطمئن إليه، قد يستشهد بها وقد لا يستشهد بها، قد يقوى في ظنه أن السقط يسير ويوجد شواهد لهذا الحديث وأصول فيقبله، وقد يتردد لكونه مثلا حديث مفرد يخالف الأدلة، أو يخشى أن يكون السقط كبيرا، أو في طبقات نازلة كثر فيها الكذب، والله المستعان. وقد وجد أمثلة من صنيع البيهقي رحمه الله وابن عبد البر، كذلك الحافظ ابن حجر، ذكروا تقوية بعض المنقطعات ويذكرون بكثرة في كتب التخاريج، تراجع لذلك التلخيص الحبير ونصب الراية، في بعض المواضع يذكرون الشواهد ومن ضمن تلك الشواهد بعض المنقطعات. هذه فائدة هي مذكورة أيضا عندي. قال الجوزجاني في مقدمة الموضوعات، كتاب اسمه الأباطيل والمناكير، في مقدمة كتاب الأباطيل، قال المعضل أسوأ من المنقطع، والمنقطع أسوأ من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. واضح هذا الكلام من حيث الاحتجاج بها. هل المعضل، طيب سنقرأ اليوم، هل المعضل أسوأ حال من انقطاع مطلقا أو قهر يقده، أو في بعض الحالات قد يكون المنقطع مساويا أو أشد؟ نعم، قد يحصل انقطاع في ثلاثة مواضع مختلفة يصير أسوأ حالة من المعضل، قد يكون الانقطاع في موضعين يصير كالمعضل، سقط من سنادي اثنان. طيب نقرأ المعظم إن شاء الله. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، أي لأن المعضل اصطلحوا على أنه ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، فصار نوع من أنواع المنقطع، والمنقطع يشمل أنواع، وهو المعضل والمرسل والمعلق كلها منقطعة، لكن من حيث الاصطلاح خصوه بالتسمية المعلومة، ما سقط من إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي، أو من حيث الاستعمال. قال وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهم الذين اطلقوا على كل انقطاع ارسال، وهو من حيث اللغة وارد ومعنى واضح، وكذلك جرى عليه عمل الاصوليين وبعض المحدثين. قال واصحاب الحديث يقولون اعضله، فهو معضل بفتح الضاد اسم مفعول، قال: وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، يعني جعله مشكلا من حيث اللغة، لأن الفعل عضل وأعضل لازم لا يتعدى إلى مفعول، عضل الأمر وأعضل الأمر أي استغلق الأمر علينا، أعضل الأمر أي استغلق. لكن سيأتي من كلام العراقي رحمه الله على أن عضل بدون الهمزة لا يستعمل إلا لازما، عضل الأمر واستغلق الأمر، وأعضل بزيادة الهمزة استخدم لازما ومتعديا، كما سيأتي يقول كقولهم: أظلم الليل وأظلم الله الليل. أظلم الليل الآن لازم ومتعدي، أظلم الليل لازم ما تعدى إلى مفعول، وأظلم الله الليل هنا استعمل متعديا. فبعض الأفعال قد تأتي إذا زيد على الهمزة تستعمل لازمة ومتعدية. قال: وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، لأنه اشتهر استعمالها لازمة، فكيف سيأتي منها اسم مفعول وهي لازمة. قال: وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظيم أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عظيم في المعنى، يعني من حيث اسم الفاعل يأتي حتى من اللازم، اسم الفاعل لا إشكال في ذلك، معضل وعظيم هذا يعني يأخذ حتى من اللازم لا إشكال في ذلك، الإشكال في استخدام اسم مفعول معضل بكسر الضاد بفتح الضاد أو عظيل، عظيل كلمة عظيل مصدر يستخدم للفاعل والمفعول. لكن الآن قد انفرج الإشكال بما ذكره العراقي إن شاء الله، فبنبدأ نقرأ كلام العراقي قبل أن نقرأ المثال. قال العراقي رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر معرفة المعضل، قوله: وهو عبارة، من هذا هو عبارة عما سقط يجرى عندكم وسقطت من عندنا، وعلق بنوع خاص، ها هي موجودة موجودة قرأناها يعني في السطر الثاني. قوله: وهو عبارة عما سقط من إسناد اثنان فصاعدا انتهى. أطلق المصنف اسم المعضل على ما سقط من اثنان فصاعدا، ولم يفرق بين أن يسقط ذلك من موضع واحد أو من موضعين، وليس المراد بذلك إلا سقوطهما من موضع واحد، يعني قصر في زيادة قوله ماذا على التوالي. ما ذكر هذا الاحتراز وهو ينبغي ذكره: وليس المراد بذلك إلا سقوطهما من موضع واحد، فأما إذا سقط راو من مكان ثم راو من موضع آخر فهو منقطع في موضعين وليس معضلا في الاصطلاح. قال: وهذا مراد المصنف. ويوضح مراده المثال الذي مثل به بعده، وهو قوله: ومثال ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام، يعني بالمثال تبين مراد ابن الصلاح أن مقصوده على التوالي. قال: وقوله: أصحاب الحديث يقولون أعضله وهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظيم أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عظيل في المعنى انتهى. وأراد المصنف بذلك تخريج قول أهل الحديث معضل بفتح الضاد على مقتضى اللغة، فقال: إنه وجد له قولهم أمر عظيم. ثم زاد المصنف إيضاحا فيما أملاه حين قراءة الكتاب عليه. إذن المثال هو من كلام المصنف نفسه من كلام من الصلاح وليس من كلام العراقي. ثم زاد المصنف إيضاحا فيما أملاه حين قرأه حين قراءة الكتاب عليه، فقال إن فعيلا يدل على الثلاثي عظيل من عضلة. قال فعلى هذا يكون لنا عضل عضل قاصرا وأعضل متعديا متعديا وقاصرا، يعني بزيادة الهمزة استعمل متعديا ولازما، قاصر بمعنى لازم، هذا معروف للذي درس نحوا وصرفا. كما قالوا ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الله الليل انتهى. وقد اعترض عليه بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر، والجواب أنه إنما أراد لا يكون من الثلاثي القاصر إذا كان فعيل بمعنى مفعول، فأما إذا كان بمعنى فاعل فيجيء من الثلاثي القاصر، كقولك حريص من حرص، يعني حتى فعيل يأتي من الثلاثي القاصر إذا كان فاعلا، أما المفعول فلا. وإنما أراد المصنف بقولهم عظيل أنه بمعنى فاعل، من عضل الأمر فهو عاضل وعظيل، والله أعلم. لأن أصبح لها مخرج كلمة معضل اسم مفعول، يعني من الفعل المعدى بالهمزة أعضل معضلا. عندك كلام ساقط علينا؟ قد اعترض عليه بأمرين، عشان انت ما عندك ايضا. يعني هو مقارب، نقرأ لنا السقط يعني بعدها تنقلونه من نسخة الخياط في وقت آخر. قال وقد اعترض عليه بأمرين، أحدهما أن البياني حكى في الموعد معضل بكسر الضاد، والأمر الثاني بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر الذي ذكره الآن، الثاني لأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر، الذي عندنا هو الاعتراض الثاني فقط. قال والجواب عن الأول أن المصنف إنما حكى فتح الضاد عن أهل الحديث لا عن أهل اللغة، وعن الثاني أنه إنما لا يكون من الثلاثي القاصر إذا كان فعيل بمعنى مفعول، هذا الذي قرأناه يعني سطر أو سطرين نوليها عليكم. طيب اكتبوا وقد اعترض عليه بأمرين، أحدهما أن البياني أحدهما أن البياني حكى في الموعد حكى في الموعد معضل بكسر الضاد، والأمر الثاني بأن فعيلا أو بأن فعيلا بأن فعيلا لا يكون من الثلاثي القاصر. والجواب عن الأول أن المصنف والجواب عن الأول أن المصنف إنما حكى فتح الضاد إنما حكى فتح الضاد عن أهل الحديث لا عن أهل اللغة، وعن الثاني أنه إنما أنه إنما لا يكون من الثلاثي القاصر، أنه إنما لا يكون من الثلاثي القاصر إلى آخر ما وجد عندنا بعدها. طيب، إذا كان فعيل بمعنى مفعول، فأما إذا كان بمعنى فاعل فيجيء من الثلاثي القاصر كقولك حريص من حرص، وإنما أراد المصنف بقولهم عضيل أنه بمعنى فاعل، من عضل الأمر فهو عاضل وعضيل، والله أعلم. قال: وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن علي ابن الصيرفي على نسخة من كتاب ابن الصلاح في هذا الموضع، دلنا قولهم عضيل على أن في ماضيه عضل فيكون أعضله منه لا من أعضل، لا من أعضل هو، وقد جاء ظلم الليل وأظلم وأظلمه الله وغطش وأغطش وأغطشه الله تعالى، والله أعلم. هذه مسألة لغوية، والحاصل أنه مع الهمزة استعمل لازما ومتعديا. قوله وذكر أبو نصر، نعم ما قرأنا، قال: ومثقال بن الصلاح رحمه الله مثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، من غير ذكر عندنا غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. وذكر أبو نصر السجدي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، الحديث. وقال أي السجدي: أصحاب الحديث يسمونه المعضل. قلت: وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم. وإذا قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له تسمية أخرى، ما هي؟ معلق، وهو أيضا معضل لأنه سقط منه أكثر من راوي على التوالي. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وذكر أبو نصر السجدي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، الحديث. وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل، انتهى. وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة واحدا، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر، فلما جعله معضلا؟ والجواب بأن مالكا قد وصل هذا الحديث خارج الموطأ، فرواه عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد عرفنا سقوط اثنين منه، فلذلك سموه معضلا، والله أعلم. وفي الحقيقة يكون مثل هذا، يعني لو لم يأتي متصلا ماذا يحكم عليه؟ الانقطاع. وأما الحافظ بن حجر فيقول أيضا لا يسمى منقطعا، بل يسمى متصلا في إسناده مبهم، لأنه قد أشار إلى وجود من هو مبهم بقوله بلغني، فقول مالك بلغني أشار لنا بأنه هناك من حدث بذلك. من هذا الذي حدث؟ لم يسمه، فصار في إسناده مبهما. ولو أطلق عليه أيضا منقطع فلا إشكال، لأن هذه الإشارة، هذه كلمة بلغني فيها إشارة إلى وجود سقط أيضا. وبعضهم يسميه بلاغا، يقول رواه مالك بلاغا. البلاغات إما أن يقال منقطعة أو يقال أيضا فيها من لم يسمى. لا حتى لو قال غير مالك، قد جاء حتى عن غير مالك يقول بلغني كذا وكذا. إذن هذا بلاغ منقطع، والحافظ يقول ماذا الأولى؟ أن يقال في إسنادي مبهم، متصل في إسنادي مبهم، هو محتمل للأمرين. فكلمة بلغني إشارة إلى أن هناك من حدثه ولم يسمه، وإشارة أيضا إلى أنه هناك من حدثه ولم يذكره، فهو منقطع وهو متقارب، الأمر متقارب قريب في ذلك. إلهنا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.